ولم أكن نويت في لحظتها أن أمسح الجوربين. ما يهمك. ما يهمك. يعني النية تبدأ عندما أريد المسح. إيه نعم. الحمد لله.